السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نحن مع نداء جديد من نداءات ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان في القرآن الكريم. وهذا النداء في الحقيقة نداء من النداءات التي ينبغي علينا أن نرعاها أسماعنا، أو أن نراعيها أسماعنا، وأن نستجيب لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. حينما كنت أقرأ في قول الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني أول من شهد على قضية التوحيد هو من؟ هو الله. بعدين قال: والملائكة وأولو العلم قائما بالإيه؟ بالقسط. لما قال قائما بالقسط لها تفسيرات عند العلماء، يعني هذه شهادة العدل، والله تبارك وتعالى قائم بالعدل. بعض العلماء بيقول إيه؟ الله قائم بالقسط، يعني إن كنت من المقسطين، إن كنت من العادلين، تكفل الله بكل أمورك. أنتوا معايا ولا إيه؟ يعني أنت ما عليكش حاجة إلا أن تكون عادلا في أمورك، فإن كنت عادلا وإن كنت مقسطا يقوم الله بأمرك ويتكفل بشأنك ويؤيدك ويحفظك وينصرك ويرعاك. قلت قال له: طب ما احنا لو ما قمناش بقى بالقسط يسلط الله تبارك وتعالى علينا الظالمين والكافرين. ولذلك لا تظن أن أعداء الإسلام يتمكنون منا إلا بسبب أنفسنا، يعني في خلل عندنا هو الذي بسببه تمكنوا منا. ولذلك تعالى للنداء الذي أريد أن أتحدث عنه، وهي مسألة القسط والعدل، لتعلم أننا حينما فشى بيننا الظلم حتى بيننا وبين بعضنا البعض مكن الله تبارك وتعالى منا الظالمين. يقول الله تبارك وتعالى في قرآنه العظيم: يا أيها الذين آمنوا، خد بالك من النداء، كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آية عظيمة جدا. هقول لك على مسألة عجيبة جدا من كلمة قوامينا التي يقولها الله في هذه الآية. وأنت مضطجع، إن جاءك أمر هام بتروح عامل ايه؟ لا، وانت مضطجع هتروح عامل ايه؟ تجلس. فان جاءك امر اهم وانت مضطجع مش هتبقى عايزه جلوس دي، ده هتبقى عايزه ايه؟ عايزه قيام. ان جاءك ما هو امر مصيري، يبقى في حاجه كمان فوق القيام، وهي التحفز للشيء. خدت لك تتحفز ليه؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان متكئا يوما كما في صحيح البخاري، هو جالس متكئا، فقال لأصحابي وهم حوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ده مش بالكبائر، ده بإيه؟ بأكبر الكبائر ثلاث. فراحت الصحابة قالوا: قلنا بلى يا رسول الله، قل لنا إيه هي أكبر الكبائر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله، وهو برضو لسه متكئا، وعقوق الوالدين، وبرضو لسه متكئا، ثم اعتدل وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وفي لفظة: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. ظل يكررها الصحابة، لقالت مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا عشرة، قالوا ظل يكررها حتى قلنا ليته سكت، وفي رواية حتى قلنا لا يسكت. إمتى تقول إنه هو لا يسكت؟ لا يسكت يعني هيفضل يعمل إيه؟ يكررها. يعني هو مثلا لو قال إيه؟ قول: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، تقول بس ده مش إيه؟ مش هيسكت. هذا دليل على إن النبي كررها كم مرة. يبقى كأن النبي بينبهنا على شهادة الإيه؟ زور. الشاهد من الحديث ده إن النبي اتكلم على اتنين وهو متكئا، ثم أراد أن يلفت أنظارنا لأمر شهادة الزور ولقول الزور، عمل إيه؟ اعتدل. الآية بقى بتقول لك ايه؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا ايه؟ قو، لا مش قائم، ما قالتش كونوا قائمين. ما هو لو كونوا قائمين يبقى كل واحد فينا يكون قائم وخلاص. لا مش قائم، كونوا ايه؟ قوامين. دي يعني ايه المفرد بتاعها ايه؟ قوام. لو هو قال قائمين هيبقى المفرد بتاعها قائم، لكن لما يقول قوامين يبقى المفرد بتاعها قوام، وقوام على وزن فعال من صيغ المبالغة، يعني بيقول لك اتحرى قوي قوي قوي قوي جدا. اللي انا بقوله لك ده اتحرى جدا، ايه هو اللي انا اتحرى جدا؟ قال بالايه؟ بالقسط. القسط اللي هو العدل، اتحرى العدل في كل حاجة. على قدر ايمانك بالله، على قدر عدلك مع الناس وتصرفاتك واقوالك، كل ما يبقى ايمانك اقوى، كل ما تلاقي نفسك عادلا في الاقوال والافعال، كل ما ايمانك يضعف تلاقيك ايه؟ عندك خلل. اضرب لكم مثال، صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، تلاقوا الدكاتره، بعض الدكاتره مثلا في بيته ما يحطش ملح زي ما احنا بنحط على الاكل، لان الملح زي السم القاتل. تعرفين ان بيسمي الاطباء الضغط، صلى الله سبحانه وتعالى ان يشفي جميع مرضى المسلمين، الضغط بيسموه القاتل الصامت. انت لما تبقى عايز ترفع الضغط بتاكل اي حاجه ايه؟ اي حاجه حادقه، ملح. فالملح ده والسكر ينبغي الا يكون في طعامك الا ايه؟ الا قليل. فتلاقي الدكتور بيبقى حريص على كده قوي، احنا بنحطه خلاص، هذا عبي ملح عبي سكر، لكن هو ليه بيقلل في طعامي من السكر والملح؟ ليه؟ نتيجه لايه؟ لعلمه، حينما علم ما في الملح وحينما علم ما في السكر لم يتصرف كتصرفاتنا، صح ولا لا؟ وهو انت وتقوله الدقيق، لا ده خد اللي جاي كمان بقى، وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام، لو هو هياكل فاكهه، معلش يعني انا هتكلم عن نفسي، ممكن اجيب الفاكهه من هنا واروح ماسكها واعمل ايه؟ هو لا، ومش بيغسلها وبس، ده بيبالغ في انه يعمل فيها ايه؟ انه يغسلها. مقاول بيبني النفس، هيبالغ فين؟ في الاسمنت ولا في الحديد؟ انتوا هيبالغ في وضع الحديد مع الاسمنت. ليه هيبالغ؟ هو عايز حاجه مالها جامد. يبقى اذا انت نفس القصه كده، على قدر قوه ايمانك هيبقى عندك عدل. اول ما تلاقي نفسك بتحيد عن القسط والعدل اعرف ان الكلام ده بسبب ضعف الايه؟ مال. عشان كده شوف الايه، يا ايها الذين امنوا كونوا ايه؟ قوامين بالقسط. خدت بالك؟ العجيب قوي لما تيجي تشوف الظلم اللي احنا موجودين فيه. أخ من إخواننا ضاقت به الظروف والأحوال، يريد أن يتزوج، وقد خطب فتاة طالت فترة الخطوبة لدرجة أنه ما يستطيع أن يكون نفسه، مش قادر يكون نفسه ولا يعمل أي حاجة. أسأل الله أن ييسر لشباب المسلمين الزواج. فراح واحد من الناس من أصدقائه قال له إيه؟ قال له طب أنا هساعدك، أنا هساعدك، أنا عندي بيت أقعد فيه. خدت بالك؟ على بال ما ربنا ايه؟ يكرمك ويفرجها عليك والكلام ده. فراح ما قعده في البيت، وبدأ الراجل ده يتزوج. بعد ما تزوج شوف تركوا سنة اتنين تلاتة أربعة، بعد كده الراجل عايز ياخد ايه؟ ياخذ بيته. بدأت مشكلة بينه وبين هذا الرجل الذي أحسن إليه، لا عايز يديله بيته ولا عايز يخرج من البيت ولا عايز، وكأنه حق له. ده أنا عايز أوريك في ظلم مستشري ما بيننا عجيب. أنت بتبص للموقف ده معذرة، ممكن واحد فينا في البيت وظلم زوجته، ظالمه. وإحنا عندنا ناس عياذا بالله والله العظيم تسمع كلام بيتفنن يتفنن في إذلال امرأته. والله العظيم أخ من إخواني معانا هنا في البلد بيقول لي انا كنت زمان معلق لها صوت كرباك. ايه يا عم الافتراء ده؟ ايه الافتراء ده؟ معلق ليها كرباك ليه؟ بتعمل كده ليه؟ خدت بالك؟ في ظلم موجود، اضرار بالمرأة، هو مش عايزها بس عايز يطلع عنها. خدت بالك؟ هي واهلها ليه؟ ما تعرفش؟ ظلم. وانت انت فاكر لما انت تظلم وده يظلم وده يظلم وده يظلم يبقى مجتمع ظالم؟ عايز بلد تقوم ازاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يؤمن اصحابه ارسلهم الى قائل ولي وقائد وحاكم كافر، بس كان عنده ايه؟ عدل، اللي هو مين؟ النجاشي في الحبشة. ثم اسلم بعد ذلك النجاشي ونطق بالشهادتين ومات على الإسلام. لكن الشاهد أن دولة العدل وإن كانت كافرة يقيمها الله، وأن دولة الظلم وإن كانت مسلمة لا يمكن أن تقوم. إحنا بينا ظلم عجيب يا ربي. إيه اللي بيحدث في سوريا ده؟ إيه اللي بيحدث في العراق؟ إيه اللي بيحدث في فلسطين؟ إيه اللي بيحدث معانا؟ إيه اللي بيحدث في مصر، في ليبيا، في تونس؟ إيه اللي بيحدث في البلاد دي؟ اوعى تظن ان احنا كنا يعني عندنا شفافية وعندنا صدق وعندنا عدل كامل. والله العظيم مجتمع فيه ظلم، مجتمع فيه ظلم. وانت ما تدورش بس على زوج يظلم زوجته، في امرأة بتظلم مين؟ تظلم زوجها. ما هو في حقوق ليك وفي حقوق عليك، هي علاقة حقوق وواجبات. انت تتخيل ان المرأة التي تخرج من بيت زوجها بغير اذنه ظالم، المرأة التي تتكلم عن زوجها بسيء ظالم، الرجل اللي يكشف ستر امرأته رجل ظالم، الرجل الذي يبخل على امرأته رجل ظالم. الا انت فاكر ان المسألة ايه؟ انت تعرف ان مجرد ان انت تؤذيها بكلمة ظلم يا اخي؟ دي مشاعر وعواطف قدامك، لماذا تؤذيها وهي لماذا تؤذيك؟ في مجتمع ظالم، مش بين الزوجين بس، ده حتى مع الاباء والابناء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري، اتى بشير احد اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هو متزوج من امرأة ثانية يعني، فراح وهب لابنها وابنه حديقة، وكانت هذه الهبة من أب المين؟ لابنه النعمان بن بشير. فقالت لكي تؤكد المسألة: اذهب يا بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهده على ذلك، عشان ما يبقى الهبة ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش رجعة. فانطلق بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني وهبت ابني النعمان كذا وكذا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألك بنون غيره؟ لك أبناء تانية؟ فقال بشير: أجل يا رسول الله، أو نعم. فقال: أنحلت كل أولادك مثله؟ نحلت يعني أعطيت. أنحلت كل أولادك مثله؟ قال: لا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال: أتود أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: اعدلوا بين أولادكم. لذلك لا يجوز للرجل أن يفاضل بين أولاده، ولا يجوز للمرأة كذلك، اللهم إلا في حالات تستثنى. ده مريض، ده عنده عائق معاق أو نحو ذلك. لكن شوف الظلم اللي وقع ما بين الأولاد. والله العظيم متذكر الآن أثرا عجيبا عن الرسول، عشان أوريك بس العدل وقمة العدل والقسط عندنا في الإسلام لغاية فين. رجل من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في مجلسه، فأتى أحد أبنائه، فلما جاء احتضنه وقبله وأجلسه على رجله، على رجله اليمين. فجاء بنته أو ابنه، فرح جاء حضنه وراح مقعده على رجله التانية، ما عملش معاه ايه؟ ما قبلوش. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الموقف ده فقال: ايه؟ هلا قبلته؟ هلا قبلت؟ يعني النبي كمان بيقول لك سوي فين؟ يا خبر ابيض، ايه اللي خلى اخوة يوسف حقدوا على يوسف؟ ايه اللي خلى اخوة يوسف حقدوا على يوسف؟ قالوا: بالرغم ان يعقوب عليه السلام كان بيساوي ما بينهم، لكن المشكلة كانت فين؟ في المحبة القلبية، وهذه لا يملكها يعقوب عليه السلام. لذلك لما جلسوا مع بعض قالوا ان يوسف واخاه ايه؟ لما عرفوا كده خلاص بدأوا يحقدوا على أخيهم. لذلك في بداية الصورة لما رأى الرؤية كان يعقوب يعلم هذا من عنده، قال يا بني لا تقصص رؤياك على أخت، ليه؟ فأكيد لك كي شوف المسألة توصل لغاية فين. فإحنا النهاردة لما يجي الله تبارك وتعالى في قرآن العظيم يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، اتحرى العدل في كل حاجة. النهاردة في الميزان الرجل حاطط في الميزان من تحت مغناطيس تقيل، والله يقول ايه ويل للايه للمطففين، للمطففين، وهو حاطط مغناطيس غش، ما ده ظلم، ده ظلم وربا، وده ظلم، وناس محتكرة اشياء. البلد لغاية الان فيها احتكارات لمواد اغذية عجيبة، والله العظيم احتكارات عجيبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحتكر إلا خاطئ، ده ظلم. طب تظلم الناس. المجاعات اللي موجودة في الصومال وفي جنوب أفريقيا مجاعات وأفراد يموتون، وهؤلاء يصنعون وقودا من الفول الصويا والذرة، وقودا للطائرات بالمواد الغذائية، والناس تموت جوعا، ما فيش مشكلة. ايه المشكلة؟ ظلم دول وظلم مؤسسات وظلم أنظمة وظلم أفراد وظلم جماعات، ظلم. فالعيشة اللي موجود فيها الظلم، والله العظيم بعض الناس أصبحت ما تطيق الظلم، أصبحت بتنتحر من كثرة الظلم الواقع عليها. ده لا يجوز وحرام، لكن في ناس خلاص، في ناس من كثرة الظلم الواقع عليها عم بتعمل ايه؟ تنتحر. ها ده والأطعمة عشان ما تنزلش. أقول لكم على حاجة، والله العظيم واحد بيكلمني على أكرمكم الله العجول والبقر واللحوم والكلام ده، انتوا عارفين اللحوم والبقر والحاجات دي لو إنها جت مثلا من مكان فيه رعي زي السودان ولا الصومال والكلام ده، كيلو اللحمة يبقى بكام؟ أخ حسبها لي بمصاريف بكل حاجة، قال لي مش هيتعدى 25 جنيه والراجل كسبان. طب بالله عليك لو وصلت المبلغ ده هتلاقي السمك يعمل له ايه هو كمان، وتلاقي الطيور حصل لها ايه، تلاقي الناس بتاكل، الناس عايشة، إن الناس لا تشعر بأنها في حياة. كل ده ليه؟ لا، حتى يصب الأمر في مصلحة أفراد وبقية الشعب يموت نفسه ما فيش مشكلة، يقتل نفسه ما فيش مشكلة. الناس تعبت في ظلم واقع على الناس، وهناك أفراد للأسف لا يهمهم إلا أنفسهم، في ناس مش همها إلا نفسها بس، والأب اللي بيظلم والأم اللي بتظلم والابن اللي بيظلم والبنت اللي بتظلم. واحدة رايحة عند أبيها وظالمة ومخطئة، بدل ما هي ظالمة ومخطئة ويردها إلى زوجها، لا، أقام الدنيا ولم يقعدها، ولا بد أن يفعل، ولا بد أن يفعل. ليه الظلم ده؟ ده كان العلماء بيقول لك لو جات لك بنتك مخلوع عليها عين، يعني في المثل يعني، ما تحكمش على زوجها، ما يمكن هي عملت ايه؟ خلعت له الاثنين. يا اخي انت قاض، ما تحكم بالعدل. جات لك ايه عشان بنتك؟ ده الله بيقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. واقرأ في كتب التفسير، احد الانصار اخذ درعا، سرق درعا، بعد ما سرق الدرع راح حطه في كيس كان فيه طحين، عارفين الطحين دقيق، وراح حطت الدرع في الدرع اللي هو الثياب الواقي من السهام ونحو ذلك، راح حطه في ايه في الطحين ده، وخلاه عند مين؟ عند واحد يهودي، وخرم الكيس من تحت. اليهودي خد الايه، خد الطحين ده عشان كانه امانه عنده، فضل عمل اثر. مين اللي اتهم؟ اليهودي. وينزل الكلام على الرسول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم، ده ظلم. هلا العدل مع كل حد، وحتى مع اليهود، مع الكافر، مع المنحرف، انت بتعدل مع الجميع. هلا وانت عشان انت مسلم وهو كافر نظلمه؟ لا، ما فيش الكلام ده في الاسلام. لما النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من خيبر واستسلمت خيبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي بيرسل ليهم مين؟ عبد الله بن رواحة عشان يأتي بالثمر بتاع النخل. فهو النبي كان حكم النص والنص، هم يزرعوا وتطلع الثمر، فالنبي ياخد هو والصحابة النص خراجا وهم يأخذوا الايه النص. فالنبي أرسل مين عشان يقوم في المحصول؟ عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة رايع عمال يحسب النخل اللي فين، اللي في الخيبر، عشان يحسب انتوا عليكم كذا هتاخدوا كذا واحنا ناخد كذا. فاليهود يعملوا ايه؟ بدأوا يرشون عبد الله بن رواحة حتى يخفف من تقييم النخل. فنظر اليهم لما قدموا له الرشوة، نظر اليهم قال والله لقد جئتكم من عند احب الخلق الى قلبي. وهو مين؟ رسول عليه الصلاة والسلام. ولأنتم أبغض عندي من القردة والخنازير. خذوا بالكم من العبارة دي، ولكني لن أحيف عليكم. يعني إيه لن أحيف عليكم؟ مش هظلمكم، ولكني لن أحيف عليكم. في كتب التاريخ قالت اليهود، اليهود لعبد الله بن رواحة هذا الذي قامت به السماوات والأرض وهذا الذي غلبتمونا به، اللي هو الإيه؟ العدل. وهذا الذي غلبتمونا به، هذه إزاي دولة تقوم؟ الدولة إخواننا في البوسنة والهرسك شافوا مذلة، صح ولا لا؟ بس والله العظيم يا إخواني منهم اللي كان بيقول قال إحنا ما كناش عارفين الإسلام، كان الواحد فينا ما بيعرفش يصلي إزاي، ما كناش عارفين إن الصلاة حتى فيها ركوع ولا سجود، وكنا بنشرب الخمر وكنا بنقع في الزنا وكنا وكنا وكنا. بسبب الفتنة مع الصرب تعلموا دينهم وتمسكوا به. يبقى ربك سلط الصرب عليهم ليه؟ ما هو انت الآية واضحة، قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي الآية الأخرى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وفي الآية الأخرى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها. اوعى تفكر أن دي بعيدة عنك، ده أنا وإنت وعين في ظلم، صح؟ في ظلم موجود. لذلك لازم نتحرى العدل ونتحرى الصدق لأعلى درجة، لأعلى درجة. يا رجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله العظيم أنا بتعجب، كان بيحسبها مع زوجاته ويعدل بينهن. إزاي بالدرجة دي؟ يعني ما كانش فيه ساعة في إيد الرسول عشان أقدر أقول لك إيه قاعد عندي ساعة قاعد عندي دي ساعة، لا. يدخل البيت من هنا، فكان مرة عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، فزينب تخلي النبي قاعد صلى الله عليه وسلم، خلص الوقت بتاعها، النبي بيحب تروح جايبة كوباية عسل تقول له يا رسول الله اجلس حتى تشرب هذا العسل. كوباية العسل على بال ما يشربها النبي عليه الصلاة والسلام هياخد كم دقيقة؟ ثلاث أربع دقائق. ثلاث أربع دقائق على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام يتحزبوا ازاي ويتعرفوا ازاي؟ عجيبة. هم قاعدين الزوجات، راحوا قعدت عائشة وحفصة رضي الله تعالى عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا النبي بيتأخر عند زينب، بيقعد عندها أكتر إيه مننا بشيء، مع إن المقدار كم دقيقة؟ خمس دقائق. قول يا أخي ربع ساعة، الربع ساعة دي إزاي عرفوها وما في الساعات؟ فكانت المسألة أول ما النبي يدخل عند زوجة كانوا بيبدأوا يسبحوا أو يقرأوا الآيات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو الآيات. فأقول لك قعد عند الزوجة دي بقدر ألف تسبيح، أو عند دي بقراءة إيه بقدر قراءة 100 آية أو 200 آية. فلقوا أن هي بتزيد شوية مع مين؟ مع زينب رضي الله تعالى عنها. كل ده عشان كوب العسل، مع أن زينب رضي الله عنها كانت ممكن في الوقت المخصص ليها تروح مقدمة إيه كوب العسل، لكنها حبت تزود القعدة معه سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. شوفوا النبي كان بيعدل لغاية فين. النهاردة الأخ اللي بيعدد الزوجات ما هو عايز بعبع بعبع للنساء اسمه بعبع الايه التعدد يعني تموت معلش يعني في العبارة وترى زوجها محملا على الأعناق إلى قبره وما تراش يوما كهذا ظلم ليه برضو خد بالك ده احنا عندنا الأخ يبقى لسه ما اتجوز وهو يعني معذرة في العبارة اتجوز الأولى بالإيه يعني بفضل الله خدت بالك وأول ما يقعد معاها قاعد يتكلم على التعدد يا عم اسكت لا هتعدد ولا هتعمل التعامل تعكر بس الصف واخ من الاخوه يقول لك ايه شوف انا اتفقت معاها من ليله الدخله يا هي شطاره انت ده مسؤوليه اخرى وحساب بين يدي الله في ربنا سبحانه وتعالى شرع التعدد بس التعدد لا ينجح فيه اي واحد كتير من الناس تبقى فاشله فيه كل الكلام ده بسبب الايه عشان كده شوف كلمه الرسول عليه الصلاه والسلام من تزوج بامرأتين فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل من ضمن تفسيرات الحديث وشقه مائل على الحقيقة في أرض المحشر نص يعني نص تحت من جسمه ونص فوق عشان يفضح بين الخلائق إن الرجل ده كان ظالم لزوجته في واحد كده في واحد يتجوز وبعدين إيه خلاص بقى مع الجديدة وسيب مين القديمة خلاص بقت قديمة وفي واحد يرجع للقديمة ويظلم مين الجديدة ما يتحملش طبعا طغيان مين القديمة قال طب طالما انت تعرف من رحم الله عبدا عرف قدر نفسه ليه يا جماعة كده في ظلم موجود الظلم اللي موجود في المجتمع ده يتسبب في فشلنا يبقى في نصرة ازاي ده في صحيح البخاري اسمع عبارة الرسول عليه الصلاة والسلام وهل تنصرون أهو النصر أهو وترزقون إلا بضعفائكم كأن ما فيش نصر ولا رزق إلا بالإيه تقف جنب الضعيف وتطعم الجائع وتكسو العاري دي من أسباب النصر بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام شوف الآية بقى العظيمة شوفوا احنا بنتكلم عن قصة قل أمر ربي ايه بالقسط الامر وجوبي قل امر ربي بالقسط لا ده انا هقول لك على حاجه قتل النبي اي نبي من الانبياء ده حكمه ايه اللي يقتل النبي شر الناس اللي يقتل النبي ده كافر اللي يقتل النبي يبقى ايه كافر انا مش هقول لك اللي يتخلى عن القسط يكون كافرا لكن انا عايز اعظم لك المساله شوف كده إن الذين يكفرون بآيات الله كمل ويقتلون النبيين بغير حق اسمع دي ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من يعني ربنا حط الذين يأمرون بالقسط من الناس بجوار مين الأنبياء إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم يعني يشوف المسألة محطوط الناس دي لفين عشان كده تقلق قيل للرسول ولنا جميعا قل أمر ربي بالقسط حتى قال له رب العالمين وإن حكمت بينهم وإن حكمت فاحكم بينهم لابد القسط لكن النهاردة عياذا بالله سبحانه وتعالى زي ما قلت لك كده تجارة ظلم يا راجل ده احنا عارف الطالب اللي بيغش ده ظالم والله العظيم ظالم ألا حينما واللي يساعد واحد على مثل ذلك ظالم ما انت بتاخد حقا ليس ايه ليس لك اصلا كيف تأخذ حقا ليس لك النهارده الحقوق ضائعة حقوق ضائعة يا الله شوف لقد أرسلنا بص العبارة دي رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط يعني كأن الشريعة الكتاب نزل والرسل أرسلت من أجل أن احنا نكون إيه؟ مقسطين، من أجل أن احنا نكون مقسطين. النداء اللي معانا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، شوف تحري بقى، قوامين بالقسط شهداء من لله ولو على أنفسكم. يجي الواحد بيشهد على مين؟ على نفسه. أنا فاكرها دي والله العظيم من أبي بكر الصديق لما أخطأ في عمر، وقال عمر رد الكلمة إلي، فهاب عمر أن يرد الكلمة فين؟ في أبي بكر، فانطلق يشتكيه للرسول. النبي عليه الصلاة والسلام الحديث تعرفونه وهو يشدد على عمر، يقول أبو بكر إياه أنا كنت مخطئا يا رسول الله، أنا الذي أخطأت أولا يا رسول الله. شوف دي الشهادة على مين؟ على النفس. خدت بالك كيف تكون مقسطا عادلا ولو على أنفسكم أو الوالدين؟ خدت بالك تشهد برضو أو الوالدين، دي تفكرك بعبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. لما نادى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل علمت ماذا قال أبوك يا عبد الله؟ قال وماذا قال أبي؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال قال أبوك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال صدق يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. والله يا رسول الله ما يعلم في المدينة أحد أبر بأبيه مني، ولا تسمعن ما يقر به عينك. وفعل ما فعل مع أبيه غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحتاج إلى ذلك. أما الظلم الواقع من هذا الطاغية الكافر الذي يقال له بشار وماهر الأسد، الظلم الواقع منهم والله العظيم يا إخواني لن يدوم، لن يدوم. الله تبارك وتعالى يقبل دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فما بالكم بالموحدين، كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد، واتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وفي رواية يقول النبي عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الله تبارك وتعالى لأنصرنك ولو بعد حين. ما كنت في لقاء الجمعة الماضي خطبة بالأمس كنت أقول أخطر ما يؤلم الإنسان مع كل هذه الأحداث انتهاك العرض، انتهاك العرض بالله. يعني مين على ظهر الأرض فينا، مين في المسجد ولا أي مسلم، مين يتمنى أن تبقى حياته وينتهك عرضه؟ لا أحد. لذلك كنت بقول ان شراح الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، قالوا للمسلم خياران، اذا خيره الانسان يقتلك او ياخذ مالك، انت مخير بين حاجتين، يا تديله المال وتسلم نفسك وتبقى نفسك سالمه بعيدا عن الاذى لان المال اهون، ولك ان تقاتله على مالك، وإن قتلت فأنت شهيد وإن قتلته فهو في النار. يعني ده موجود عند كل العلماء، لكن لما جم يشرحوا ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، واحد بيهددك يا يقتلك يا ينتهك عرض امرأتك أو ابنتك، ملهوش خيارات إلا واحد بس، يقتل دون عرضه. عشان كده قلت في تاريخ العرب القديم حتى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل البعثة أراد كسرى أن يذل النعمان ملك الحير، عايز يذله ويكسره، فأراد أن يأخذ بناته، فرفض النعمان وجهز جيشا، دي كانتش موجودة أن حد يفكر يقاتل كسرى أصلا، وضحى بجيشه وبملكه وبماله ومات وبنفسه في مقابل انه يحفظ عرضه، ده قبل الاسلام، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومات وقتل، وكان ودى بناته عند بني شيبان. لما دمره كسرى ومن معه قال بناته برضه فين؟ قالوا له عند بني شيبان، ارسل لبني شيبان هاتوا لي بنات النعمان، رفضوا عرض، لا دمر بني شيبان وخد بنات النعمان، فانتفضت العرب وقاتلوا النعمان، وقاتلوا كسرى، ولأول مرة في تاريخ العرب قبل الإسلام ينتصر العرب على كسرى وعلى فارس. كل ده بسبب ايه؟ العرض، بسبب العرض. النهاردة على شاشات الإعلام يتناوبوا على أخواتنا والإعلام بيصور، الإعلام بيصور نفس السيناريو اللي بيعمل الذي يفعله النصيريون في سوريا، سيناريو قام به اليهود مع بناتنا وأخواتنا في فلسطين. أنا وأنا كنت بشوف أحيانا اليهود هم واقفين ونسائنا داخلة بتوع فلسطين، مجرد مش هقول انتهاك عرض، مجرد ان هو بيتحسس على جسمه، يهودي بيتحسس على جسمه. كيف اين غيرتنا ونحن على الاسلام؟ وهؤلاء كانوا على الشرك، وقامت العرب وانتفض العرب ضد كسرى، مع انهم كانوا لا يفكرون ابدا، بل الذي كان يحمل حذاء كسرى ينال شرفا. المسألة صعبة، في مسألة يعني أهون عندنا أن نرى قتل الفتيات ولا نرى انتهاك الأعراض بهذه الصورة. قامت بها الصرب مع أخواتنا في البوسنة والهرسك، ولسه الصورة اللي كانوا جايبنا ثلاث بنات مسلمات في ميدان عام ويتناوب عليها جنود الصرب حتى قتلنا من كثرة الاغتصاب للجنود من الجنود. نفس القصة استخدمتها الصرب مع البوسنة والهرسك، واليهود في فلسطين، والأمريكان مع فتيات العراق، وجيش المهدي مع بنات أهل السنة، والنصيريون هنا بيستخدموا نفس الموقف برضه، وروسيا استخدمته في الشيشان وداغستان. يعني نفس الطريقة بالضبط. عمرك سمعت في معركة في التاريخ المعاصر، معركة من المعارك، أن المسلمين أهل السنة اغتصبوا امرأة كافرة؟ عمرك سمعتها يفعلون هذا؟ يعني وصلت المسألة، يفعلون هذا بنا وإحنا؟ مسألة صعبة جدا جدا. ولذلك لن يحل الأمر في سوريا بالحناجر فقط، إنما لابد مع الحناجر أن تخرج الخناجر، لابد. يعني كيف، يعني إذا انتفضت دول الإسلام جميعا وبدأوا يقاوموا هذا الظلم، والظلم سيسقط سيسقط، لكن يرانا الله تبارك وتعالى ونحن قائمون بالحق، قائمون بالقسط، لينصرنا ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لكن النهاردة والعوذ بالله الرشاوى اللي موجودة والمحاباة اللي موجودة، ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. عملاء وخونة بيدفعوا مبالغ لفساد البلد، كل سهولة جدا أصفرهم، والقاضي المصري اللي كان متولي القضية استقال، تخلى عن القضية، تنح. مش ممكن، ده بنت النبي، النبي بيقول لو بنتي، ما فيش سيدة نساء أهل الجنة، لو بنته، قال لقطع محمد يده. من هؤلاء ومن هؤلاء؟ ونحن إذا أقمنا عليهم العقوبة العادلة نحن عادلون، لكن حينما نتركهم نحن الآن ليس هذا لأي أحد. هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أن يتنازل عن حد من حدود الله؟ لما أسامة بن زيد كلمه في الغامدية قال له إيه؟ أتشفع في حد من إيه؟ من حدود الله يا أسامة؟ اللي بيخرف في البلد ويلعبون في البلد ده الحق مش عند المجلس العسكري ولا الحق عند غيرهم، ده الحق الآن لكل شعب مصر، عند لنا حق عند هؤلاء. الذين يخربون في البلد. فمن قال لكم يجوز لكم حتى أن تعفوا أو أن تتنازلوا عن مثل هذه المسألة بأي شرع وبأي دين؟ الظلم، ظلم لما يكون موجود في مجتمع صعب جدا، ما يمكن للبلد أن تقوم إلا إذا رفع الظلم. فينبغي أن تبدأ بنفسك برفع ظلمك أنت، إياك أن تتهم الآخرين. اتهام الآخرين أيضا بغير دليل مصيبة من المصائب النهاردة. قول أي حاجة في أي حاجة وأي حاجة في أي حاجة، ما فيش مشكلة. وقلب للحقائق، والله العظيم قلب للحقائق. فكروني بامرأة العزيز، فاكرين امرأة العزيز كانت بتعمل ايه مع يوسف عليه السلام؟ بتراوده عن نفسه، ويجري يوسف منها وهو بيجري منها وهي تجري وراه. اول ما وجدت قال والف يا سيدها لدى الباب، يعني شوف، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. يعني شوف، من هي اللي بتراوده وقطعت قميصه وبتجري وراه، في لحظه بقت هي المسكينه المظلومه المجني عليها، وهو اصبح الايه؟ الجاني. ما هذا؟ خد بالك من مثل هذه الامور، كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على انفسكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من العادلين.